بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على عظيم فضله وإحسانه وتوفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله. كل الحياة تبسمت لحديثه وبهديه غيث السماحة أمطرا. صلى عليك الله يا من ذكره عطر تضوع كالنسيم إذا سرى، صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي المتتابع كل ليلة من ليالي الجمعة لمدارسة كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم للإمام القاضي عياض ابن موسى اليحصبي المالكي رحمه الله تعالى. وما زلنا نتدارس في أواخر أبواب القسم الرابع الأخير من هذا السفر المبارك، والحديث ذو صلة ببيان المواضع التي يحكم فيها على المرء بكفره لعظيم وشناعة وبشاعة ما يقترفه من فعله أو قوله تعديا على الحدود التي حرم الله عز وجل على أحد من البشر أن يتعداها، وتعظيما للحرمات التي أعلنت الشريعة حرمتها وعظيم مكانتها. مضى بنا الفصل في منتهى ليلة الجمعة الماضية في بيان ما هو من المقالات كفر وما يختلف فيه وما ليس بكفر، في فصل ربما نتدارس فيه بضعة مجالس حديثا من المصنف رحمه الله تعالى في ذكر ما الذي يحكم بكفره من المقولات والعقائد الباطلة والأفكار المنحرفة والضالة، لبيان أن حمى الشريعة التي حرمتها شريعة الإسلام وأعلنت عظيم مكانتها وخطر الاقتراب منها إنما جاءت لتعظيم أعظم ما في الوجود من حرمات، وهو حق الله سبحانه وتعالى توحيداً وإفراداً بالعبادة ونسبةً إليه سبحانه ما يليق بجلاله وعظمته مما أثبته لنفسه أو نسبه له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وتنزيهاً لربنا الكبير المتعالي سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به مما تقصر عنه الأفهام أو تحول فيه الأفهام أو تخطئ فيه الأقدام وتزل فيه العقائد والأفكار، ذلك من أجل أن تبقى حرمات الشريعة محفوظة بالتحريم والمهابة والإجلال والتقديس، وأن تبقى تعظيم الحرمات في أمة الإسلام راية ترفع على مر الزمان. فقال رحمه الله تعالى: فصل في بيان ما هو من المقالات كفر وما يتوقف أو يختلف فيه وما ليس بكفر. فإذا تلك العقائد والمقولات المنسوبة لأصحابها منها ما يحكم بكفره قطعا بلا خلاف، ومنها ما هو عكسه تماما لا يكون كفرا وإن كان خطأ أو ضلالة أو انحرافا، ومنه ما يختلف فيه أو يتوقف لتفاوت أنظار أهل العلم في وزن مثل تلك المقولات والعقائد بميزان الشريعة، وهل يفضي بصاحبه إلى الكفر أم هو دون ذلك، وإن كان في عداد الضلالات والأخطاء والبدع والمحدثات والأهواء التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. وقد قلت في منتهى مجلس ليلة الجمعة الماضية إنما سيمر بنا من كلام المصنف رحمه الله من تسمية لبعض تلك الطوائف والفرق المنتسبة للإسلام أو الخارجة عنه، وما يورد أيضا من بعض المقولات والعقائد مما تشمئز منه قلوب أهل الإسلام ولا تقره أذن مسلم، إلا أن ذكره في هذا المقام وهو مقام علم ومدارسة مما لا بد منه، وإنكار القلوب المسلمة له علامة إيمان، ومج الأسماع المؤمنة لسماعه هو أيضا من دلائل الخير في القلب المسلم أن يرفض ويأبى مثل تلك المقولات والعقائد الباطلة التي تناقض في مدلولها أو مقولها صراحة أو ضمنا ما جاءت به الشريعة في نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بأعظم الحقوق وهو حق الخالق سبحانه وتعالى، وما يليه من أعظم حقوق البشر على البشر وهو حق الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فاجعلوا مجلسكم عامرا بذكره سبحانه وبالصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه، فإن الصلاة والسلام عليه أنس وخير وبركة ورحمة، وهي كفيلة بتنزل عشرة أضعافها صلاة من ربنا على كل من صلى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم مرة. فقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة فاللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. فصل في بيان ما هو من المقالات كفر وما يتوقف أو يختلف فيه وما ليس بكفر. قال المصنف رحمه الله: اعلم أن تحقيق هذا الفصل وكشف اللبس فيه مورده الشرع ولا مجال للعقل فيه. والفصل البين في هذا أن كل مقالة صرحت بنفي الربوبية أو الوحدانية أو عبادة أحد غير الله أو مع الله فهي كفر، كمقالة الدهرية وسائر فرق أصحاب الاثنين من الديصانية والمانوية وأشباههم من الصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا بعبادة الأوثان أو الملائكة أو الشياطين أو الشمس أو القمر أو النجوم أو النار أو أحد غير الله من مشرك العرب وأهل الهند والصين والسودان وغيرهم ممن لا يرجع إلى كتاب. وكذلك القرامي قدم ذكر ما اشتمل عليه كلام المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة من ذكر بعض أصحاب الطوائف والملل والعقائد الباطلة، وذلك كان في منتهى مجلس ليلة الجمعة الماضية، وإنما أعيد ذكره صلة لحديثنا السابق باللاحق من كلام المصنف رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك القرامطة وأصحاب الحلول والتناسخ من الباطنية والطيارة من الروافض والجناحية والبيانية والغرابية. هذه أيضا أسماء بعض الطوائف التي ضلت وغوت وزلت أقدامها في مهاوي البدع والمحدثات، وإن انتسبت في الجملة إلى أمة الإسلام إلا أن بعضها أبعد عن الإسلام من بعض. قال رحمه الله: وكذلك القرامطة، يعني أيضا في مقالاتهم التي تتضمن كفرا صريحا بالله عز وجل وخروجا عن ملة الإسلام. والقرامطة نسبة إلى حركة باطنية ظهرت قديما منذ القرن الثالث الهجري في الإسلام، وإنما سميت بالقرامطة لأنها نسبة إلى حمدان بن الأشعث الملقب بقرمط، وهو الذي تزعم هذه الحركة وأسس لها، فقامت دولة عظيمة ناهضت الخلافة الإسلامية آنذاك، وحملت بين طياتها معتقدا باطلا في غاية الكفر والانحلال من شريعة الإسلام، تنسب إلى حمدان بن الأشعث الملقب بقرمط لقصر قامته وساقيه، وهو من خوزستان في الأهواز، رحل إلى الكوفة ثم اعتمد هذه المعتقدات الباطلة وشيع لها. كان ظاهر الفرقة في أول أمرها إظهار التشيع إلى آل البيت والانتساب إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق، لكن حقيقتها إلحاد وإباحية وانسلاخ من شريعة الإسلام جملة وتفصيلا. تطورت الحركة ثم كان لها شأن عظيم، فأنكرت أركان الإسلام الخمسة وحرفتها عن مواضعها، ثم حملت السلاح وقاتلت أهل الإسلام، بل إنهم تعدوا على قوافل الحجاج القادمين إلى مكة أو العائدين منها، قتلوا جموع الحجيج حين رجوعهم من مكة ونهبوهم وتركوهم في الفقر حتى هلكوا. ولما تملكوا أمر الشرقية بالأحساء وانطلقوا نحو شرق جزيرة العرب، فامتد سلطانهم في بعض الأيام حتى وصلوا الكوفة واحتلوها 6 أيام. وفي سنة 1319 هاجموا مكة مسلحين بالقتال، وفتكوا بالحجيج، وهدموا بئر زمزم، وردموها بجثة الحجاج من بيت الله الحرام، وملئ المسجد الحرام بالقتلى، ونزعت كسوة الكعبة، وقلع الحجر الأسود من موضعه، وسرق إلى الإحساء، وبقي هناك نحو من 20 سنة تحج أمة الإسلام إلى بيت الله الحرام، والكعبة خارية ركنها من الحجر الأسود، حتى من الله عز وجل وسلط عليهم من فتك بهم ورد باطلهم، ثم أعيد الحجر الأسود. فالقرامطة فرقة باطنية تعتمد في مذهبها إنكار الفرائض، فلا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، وأنكروا كثيرا من عقائد الإسلام، بل لم يبق لهم من دين الإسلام في معتقده شيء. قال المصنف رحمه الله: وأصحاب الحلول والتناسخ من الباطنية. مصطلح الباطنية مصطلح عام يشير في العقائد إلى كل فرقة وملة ومذهب يعتمد على عقائد باطنة يتأولون فيها خلاف الظاهر، ويرون أن لكل شيء في هذا الكون ظاهرا وباطنا، وأن الشريعة التي جاء بها الإسلام أيضا لها شريعة ظاهرة وأخرى باطنة، ويعمدون إلى الاعتقاد الباطن الذي لا يستند على شيء من الأدلة ولا النصوص ولا الوحي، اكتفاء بأن الباطن في تلك العقائد هو الذي عليه المعول، فحرفوا الدين وأولوا النصوص وغيروا وبدلوا الشريعة تماما. وأما أصحاب الحلول والتناسخ فهم أيضا من مفرزات العقائد الباطنية. والمقصود بالحلول مصطلح يشير في جملته إلى أن الخالق حل بخلقه تعالى الله، وأن هذا الكون وما فيه من مظاهر الخلق والعظمة فإنما هي أثر للخالق، بمعنى حلوله بها تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأما التناسخ فالمراد به إنكار الموت وانتقال الأرواح إلى عالم البرزخ، وكل معتقد يتصل بعالم الغيب لا يستمد معتقده من وحي الشريعة فإنه سيكون خرافة لا أول لها ولا آخر. وسر ذلك أن عالم الغيب لا يستند إلى أدلة ولا براهين ولا علامات، إذ هو عالم غيب، فمن تكلم عن عالم الغيب مثل عالم البرزخ والقبر والآخرة والجنة والنار والحساب والصراط، كل من تكلم عن عالم الغيب من غير استناد إلى دليل من الشرع فإنما يتكلم بخرافة وزعم باطل. وهكذا كل العقائد والأفكار وكل الفلسفات البشرية التي تحاول تفسير ما قبل الخلق وما بعد الخلق، يعني ما قبل الحياة وما بعد الحياة، فإنما هي ترهات وأساطير وخرافات، لأنها تتصل بعالم الغيب ولا تستند إلى عالم الغيب سبحانه. فلما انفصل عالم الغيب عن عالمه جل جلاله جاءت الأفكار البشرية بحدود تفكيرها القاصر وتصورها المحدود لتفترض شيئا فيما قبل الكون أو ما بعد الحياة، فجاءت الخرافات والأساطير التي لا أول لها ولا آخر مما لم ينزل الله به من سلطان. فأصحاب عقيدة التناسخ يعتقدون أن الأرواح لا تفنى، وأن الميت إذا مات خرجت روحه، ولأن الأرواح لا تبلى ولا تفنى تنتقل إلى جسد آخر، فإن كان الميت طيبا انتقلت روحه إلى مخلوق طيب، وإن كان خبيثا انتقلت إلى مخلوق خبيث، في معتقد يقول إلى أن الأرواح دائمة وأنها لا فناء لها. فهذا معنى عقيدة التناسخ التي يعتقدون فيها تناسخ الأرواح وانتقالها من موضع إلى موضع أو من جسد إلى جسد. قال المصنف رحمه الله: والطيارة من الروافض والجناحية والبيانية والغرابية. الطيارة، الجناحية، البيانية، الغرابية فرق من غلاة الشيعة اعتقدت معتقدات التشيع في أول أمرها، ثم انتقلت متفرقة كل فرقة تنتسب إلى بعض رموزها وقادتها فتنسب إليه. من ينسب إلى عبد الله بن معاوية ابن عبد الله بن جعفر الطيار الصحابي الجليل رضي الله عنه، وينسبون إلى بعض بنيه وآل بيته وليس إلى شخصه رضوان الله عليه، نسب إليه فقيل الطيار، وربما قيل الجناحية لأنه ذو الجناحين. وأما البيانية فنسبة أيضا إلى أتباع بيان بن سمعان التميمي الذي كان في أواخر الدولية الأموية، وكان من غلاة الشيعة حتى ادعى أن روح الله حلت في علي تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فأله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وزعموا في حقه ما لم يتفوه به ولم يقله رضي الله عنه ولا يدعيه أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذا الغرابية الذين قالوا إنهم يعتمدون إلى رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشبه بعلي من الغراب بالغراب، وزعموا أن جبريل عليه السلام إنما أرسل إلى علي لا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من خيانة الوحي والأمانة وسائر ما يدعمونه من الإفك والمفترى الباطل الذي كان نتائج غلو وانحراف في المعتقد، وكلها من الفرق المنتسبة إلى عقيدة التشيع في أول أمرها حتى آلت إلى ما آلت إليه من الغلو والانحراف، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك من اعترف بإلهية الله ووحدانيته ولكنه اعتقد أنه غير حي أو غير قديم وأنه محدث أو مصور أو ادعى له ولدا أو صاحبة أو والدا أو أنه متولد من شيء أو كائن عنه أو أن معه في الأزل شيئا قديما غيره أو أن ثم شيئا قديما غيره نعم أو أن معه في الأزل شيئا قديما غيره أو أن ثم صانعا للعالم سواه أو مدبرا غيره، فذلك كله كفر بإجماع المسلمين. لم يختلف أحد من أهل الإسلام أن ما سمعت من الجمل في المعتقدات الباطلة كفر بإجماع. من اعترف بإلهية الله أن الله إله، ومعنى إله أنه سبحانه معبود ووحد بذلك وصرف العبادة لله معتقدا أن الله المستحق للعبادة وحده، لكنه اعتقد أنه غير حي أو غير قديم أو أنه محدث أو مصور أو إلى آخر ما قال، يعني أضاف إلى ذلك الأصل الاعتقادي الصحيح ما ينفيه أو يناقضه، فادعى أو زعم أو اعتقد أن الله محدث تعالى الله، يعني كان بعد أن لم يكن، أو ادعى له ولدا أو صاحبة أو والدا، يعني ادعى لله ولدا أو زوجة أو والدا، أو أنه متولد من شيء أو كائن عنه، أو أن معه في الأزل شيئا قديما غيره، أو أن ثم صانعا للعالم سواه، فذلك كله كفر، هذا لا يعتقده مسلم. وأصل الإسلام في مقولة المسلمين أشهد أن لا إله إلا الله ينفي ذلك كله ويفند كل صلة بمعتقد باطل تناقض في مدلولها جملة أو تفصيلا قليلا أو كثيرا شيئا من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بناء على تفرده جل جلاله بالخلق والإحياء والتدبير وسائر أوصاف الربوبية له سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كقول الإله فذلك كله كفر بإجماع المسلمين، كقول الإلهيين من الفلاسفة والمنجمين والطبائعيين. الفلاسفة والمنجمون والطبائعيون يعتمدون في معتقداتهم وبنائها على غير الوحي. قوله الإلهيين من الفلاسفة، فإن الفلاسفة طرائق ولهم مسالك، والمقصود بالإلهيين منهم المتكلمون في الذات الإلهية، فإنهم أيضا لا يستندون إلى وحي. وإذا كنا نقول إن عالم الغيب إذا لم يتصل بعالم الغيب كان خرافة، فإن أعظم الغيب هو الإيمان بالله عز وجل. ولهذا قال حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله سبحانه وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب، قال: ما آمن مؤمن بمثل إيمان بالغيب. وأعظم معتقدات أهل الإسلام في الإيمان بالغيب إيمانهم بالله، فإنه أعظم الغيب سبحانه، تؤمن به وتعتقد ما أوجب عليك سبحانه وتعالى اعتقاده، وهو رأس علم الغيب إيمانك بالله. فلما تكلمت الفلاسفة في الجوانب الإلهية المتعلقة بذات الله أو أسماء الله أو صفات الله تعالى الله، كان من مفرزات العقول المحدثة التي تاهت وضلت وانحرفت، فقررت من القواعد الباطلة التي لا تستقيم مع عقائد أهل الإسلام. قال: كقول الإلهيين من الفلاسفة والمنجمين والطبائعيين. والمقصود بالمنجمين الذين يعتمدون على علم التنجيم، معتقدين أن لحركة الأفلاك والكواكب والنجوم تأثيرا في الخلق وتقديرا في الغيب ومعرفة أيضا بمآلات الأمور. والطبائعيين من يعتمد على علم الطبيعة فيما هو أوسع دائرة من علم الفلك والتنجيم. وكلاهما يعني الطبائعيين والمنجمين يعتمدون على بناء معتقدات تفسيرا لظواهر الطبيعة أو ظواهر الفلك، فيربطون حركة الأنجم والكواكب ويبنون عليها معتقدا، فيقول لك سيحدث كذا بناء على ما يقرأه مما يزعمون أنه علم التنجيم، وكذب المنجمون ولو صدقوا. وكذلك الطبائعيون عندما يبنون بعض توقعات الغيب أو تفسيرات السابق من الغيب بناء على تفسير ظواهر الطبيعة وأحداثها المترابطة، وهذا يا إخوة شيء، وتفسير الطبيعة بقانون علمي يستفيد منه البشر في حياتهم شيء آخر. نعم، تفسر ظواهر الكون، الصيف والشتاء والمطر والثلج والحر والبرد والزراعة والصناعة، كل تلك تبنى على قوانين الطبيعة، إنما هي قوانين العلم وليست الغيب الذي لا يعلمه العقل البشري ثم يتيه في متاهاته ويبني عليه معتقدا يظن أن الكون بني على معتقدات ليس لها مستند إلا خرافة أنتجتها عقول البشر لما حاولت أن تتصل بعالم الغيب بعالم الغيب من غير طريق عالمه سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فذلك كله كفر بإجماع المسلمين، كقول الإلهيين من الفلاسفة والمنجمين والطبائعيين، وكذلك من ادعى مجالسة الله والعروج إليه ومكالمته أو حلوله في أحد الأشخاص، كقول بعض المتصوفة والباطنية والنصارى والقرامطة. نعم، وهذا تفوه به بعض غلاتهم كفرا وإلحادا وزندقة، نسأل الله السلامة، عندما يزعم أحدهم أنه جالس الله وأنه عرج به إلى السماء وأن الله كلمه أو ما هو أدهى من ذلك وأمر عياذا بالله اعتقادا بأن الله حل في أحدهم، كما يقوله بعض المتصوفة عندما قال قائلهم: أنا والإله حللنا معا، فإن أبصرته أبصرتني وإن أبصرته أبصرتنا، قد نحن روحان حللنا جسدا. هذا الباطل الذي يعتقده أولئك وبنوا عليه تلك العقائد الكفرية هو مما ينسب إليهم، ليس افتراء عليهم وليس رميا بتهمة، إنما هو قول قائلهم ومعتقد معتقدهم فيما يسطرونه ويثبتونه في أسفارهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك يقطع على كفر من قال بقدم العالم أو بقائه أو شك في ذلك على مذهب بعض الفلاسفة والدهرية أو قال. كذلك يقطع على كفر من قال بقدم العالم أو بقائه. المقصود بقدم العالم أي وجوده غير مسبوق بعدم، فيسمى القدم يعني الوجود الأزلي، وأما البقاء فالمراد به الاستمرار الأبدي. هذا الكون يا أحبة كون مخلوق بعالمه العلوي والسفلي، ولم يكن في الوجود وجود أبدي وأزلي إلا للخالق سبحانه، وأما المخلوقات كلها فإنها محدثة، والمقصود أنها أنشئت بعد عدم والله أوجدها، وسيكون مآلها أيضا إلى فناء فلا أبدية لها. وأما من يقول بقدم العالم المخلوقات والكون، من يقول بقدمه فإنه يزعم أن مع الله عز وجل سواه جل جلاله في هذا القدم والوجود الأزلي أو البقاء الأبدي. قال أيضا هذا يقطع على كفر من قال به أو شك في ذلك على مذهب بعض الفلاسفة والدهرية، وقد سبقت الإشارة إلى أصل بناء معتقداتهم الباطلة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك يقطع على كفر من قال بقدم العالم أو بقائه أو شك في ذلك على مذهب بعض الفلاسفة والدهرية، أو قال بتناسخ الأرواح وانتقالها أبد الآباد في الأشخاص وتعذيبها أو تنعيمها فيها بحسب ذكائها وقبثها. نعم، تقدم قول معتقد التناسخ وأن روح الميت إذا مات انتقلت إلى جسد سواه، فإن كانت طيبة انتقلت في جسد طيب، وإن كانت خبيثة انتقلت إلى جسد خبيث تعذيبا لها. فربما على ما يقولون انتقلت روح الآدمي إلى كلب أو إلى خنزير فتكون معذبة بدخولها في جسد خبيث ونحو ذلك، وكله أيضا من باطل المعتقدات التي يتفوه بها من لا يؤمن بالله وشريعته. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك من اعترف بالإلهية والوحدانية ولكنه جحد النبوة من أصلها عموما أو نبوة نبينا عليه السلام خصوصا أو أحدا من الأنبياء الذين نص الله عليهم بعد علمه بذلك، فهو كافر بلا ريب، كالبراهمة ومعظم اليهود والأروسية من النصارى والغرابية من الروافض الزاعمين أن علي رضي الله عنه كان المبعوث إليه جبريل، وكالمعطلة والقرامطة والإسماعيلية والعنبرية من الرافضة، وإن كان بعض هؤلاء قد أشركوا في كفر آخر مع من قبلهم. قال: وكذلك، يعني يقطع بكفر من قال بما يأتي ذكره عطفا على ما سبق فيما يقطع بكفره إجماعا. كذلك من اعترف بالإلهية وبالوحدانية لكنه جحد النبوة من أصلها عموما، يعني أن الله ما بعث من البشر أحدا للنبوة ولا اصطفى من الخلق أحدا، وإنما كان هذا كفرا صريحا بإجماع لا يخالف فيه أحد من أهل الإسلام، لأنه تكذيب لصريح قول الله سبحانه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقوله سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقول الله سبحانه: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وقول الله سبحانه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، في آيات كثيرة. فتكذيب هذا القرآن كفر لم ترى فيه. قال: من أنكر النبوة من أصلها أو أنكر نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم خصوصا أو أحدا من الأنبياء الذين نص الله عليهم بعد علمه بذلك بهذا القيد، لأنه قد يكون منكرا عن جهل فيحكم بخطئه وضلاله ويعلم لجهله لكنه لا يحكم بكفره. فأما من علم وعرف وأدرك نبوة موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وداود وسليمان ويوسف عليهم السلام وغيرهم ممن ذكر القرآن أسماءهم صراح فأنكر بعد علمه بذلك، فهذا تكذيب للقرآن. قال: فهو كافر بلا ريب، كالبراهمة ومعظم اليهود والأروسية من النصارى، وكل أولئك طوائف من غير المسلمين. فالبراهمة من فرق البرهمانية ديانة هندية، وهم يعتقدون بمعتقدات مخالفة للإسلام تماما وينكرون النبوة لأنهم لا يعتقدونها. ومعظم اليهود يعني في إنكارهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والأروسية من النصارى لاعتقاد جل النصارى وطوائفهم بما يناقض توحيد الألوهية في الذات الإلهية أو فيما يتعلق بالتشكيك في نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكذلك الغرابية من الروافض الزاعمين أن علي رضي الله عنه كان المبعوث إليه جبريل، يعني أن البعثة إنما كانت إليه لا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكالمعطلة، والمراد بهم كل من عطل الشريعة ونفى أحكامها وجعلها لا أثر لها في حياة البشر ولا في دلائل الوحي مما جاءت به نصوص الكتاب والسنة، والقرامطة والإسماعيلية والعنبرية من الرافضة. قال: وإن كان بعض هؤلاء قد أشركوا في كفر آخر مع من قبلهم، يعني ألا يشوش عليك ذكر القرامطة مرة ثانية وذكر الرافضة وذكر مثلا ما تقدم من بعض الطوائف ممن مضى ذكرهم في معتقد كفري سابق. قال: فإن هذه الطوائف حملت في معتقداتها مزيجا من الكفر والباطل الذي يذكر له المثال في كل نوع، فإنهم قد أشركوا في أكثر من وجه، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك من دان بالوحدانية وصحة النبوة ونبوة نبينا عليه السلام، ولكن جوز على الأنبياء الكذب فيما أتوا به، ادعى في ذلك المصلحة بزعمه أو لم يدعها فهو كافر بإجماع. انتقل المصنف رحمه الله إلى الترقي من الأعلى إلى الأدنى في ذكر المعتقدات الكافرة التي يقطع فيها بكفر أصحابها، فبدأ أولا بما يتعلق بالذات الإلهية وتوحيد الله وإثبات وجوده سبحانه، أو نسبة ما يتصل بالذات الإلهية من الأسماء والصفات، ثم انتقل إلى الخلق والتدبير والكون، ثم انتقل إلى النبوءات، وانتقل الآن إلى الطعن في مقام الأنبياء بما يناقض العصمة. قال: من دان بالوحدانية وأقر بالنبوة ونبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه المعتقدات الآتي ذكرها بالرغم من اجتماع صفات العقيدة الصحيحة إلا أنها تبطلها. من اعتقد مجوزا الكذب على الأنبياء عليهم السلام، سواء ادعى أن الكذب جائز على الأنبياء لمصلحة أو لغير مصلحة، مجرد اعتقاد جواز الكذب على الأنبياء عليهم السلام هذا خلل في الاعتقاد، وسبب ذلك أيضا مناقضة أصل النبوة وأعظم أدلة صحتها وهو دليل العصمة. كيف يبنى زعم نبي من الأنبياء ودعواه أن الله أرسله إلا بناء على الجزم بصدقه فيما يقول وعصمته من الكذب؟ فإنه لو جوز الكذب عليه هدم دليل النبوة من أصله. قال: فمن جوز على الأنبياء الكذب كان أيضا واقعا في خلل في الاعتقاد مفض إلى الكفر. نعم. وكذلك من دان بالوحدانية وصحة النبوة ونبوة نبينا عليه السلام، ولكن جوز على الأنبياء الكذب فيما أتوا به، ادعى في ذلك المصلحة بزعمه أو لم يدعها فهو كافر بإجماع، كالمتفلسفين وبعض الباطنية والروافض وغلاة المتصوفة وأصحاب الإباحة، فإن هؤلاء زعموا أن ظواهر أصحاب الإباحة، يعني من استباح المحرمات في بعض غلاة طرق الصوفية والباطنية، فإنهم اعتقدوا بناء على الغلو في معتقدهم الباطني أن للشريعة ظاهرا وباطنا، فظاهر الشريعة أحكام الإسلام التي يؤديها المسلمون، فالصلاة والصوم والزكاة والحج شريعة ظاهرة، وأما الباطنة فهي صلة بين العبد وخالقه، فإذا أداها سقطت عنه الشريعة الظاهرة. يقولون: ألا ترى أن تلك العبادات والشرائع إنما شرعت لإيصال العبد إلى خالقه، فإذا كان قد وصل فقد استغنى عن الشريعة، فأسقطوا التكاليف واستباحوا الحرمات، لأنهم يعتقدون أن العبد بعد بلوغه درجة الولاية وارتقائها كما يزعمون، إذا وصل إلى مقام الولاية وبلغ تلك المنزلة الرفيعة فقد سقطت عنه الواجبات فلا يأثم بترك شيء، وسقط عنه إثم المحرمات فلا يتعلق بذمته تبعة بفعل شيء منها. ولهذا فإنهم لا يتورعون في نسبة بعض ما تقشعر منه الأبدان بسماعه إلى بعض من ينسبونه إلى الإمامة في الولاية ممن يزعمونه في طبقاتهم وتراجمهم وكتبهم، فينسبون إليهم فعل الفواحش والعري والسواقط مما لا يقبله عقل إنسان ذي مروءة، والفعل الدناءة واقتراف النجاسة، والعيش عيشة البهائم، ثم يرون ذلك مظهرا من أعظم مظاهر الولاية التي بلغ بها أولئك الدرجات العليا في البلوغ مما لم يبلغه سائر المكلفين. فكل ذلك انتكاس في المعتقدات، ثم أورث انتكاسا في الفطر، ويزعمون أن هذا هو منتهى ما يصل إليه العبد في مقامات العبودية، نسأل الله العافية والسلام. جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: وكذلك من دان بالوحدانية وصحة النبوة ونبوة نبينا عليه السلام، ولكن جوز على الأنبياء الكذب فيما أتوا به، أو ادعى في ذلك المصلحة بزعمه أو لم يدعها، فهو كافر بإجماع، كالمتفلسفين وبعض الباطنية والروافض وغلاة المتصوفة وأصحاب الإباحة، فإن هؤلاء زعموا أن ظواهر الشرع وأكثر ما جاءت به الرسل من الأخبار عما كان ويكون من أمور الآخرة والحشر والقيامة والبعث والنشور والجنة والنار ليس منها شيء على مقتضى لفظها ومفهوم خطابها، وإنما خاطبوا بها الخلق على جهة المصلحة لهم، إذ لم يمكنهم التصريح لقصور أفهامهم. فمضمون مقالاتهم إبطال الشرائع وتعطيل الأوامر والنواهي وتكذيب الرسل والارتياب فيما أتوا به. فإنهم ما تركوا شيئا جاء به الوحي إلا حملوه على غير ظاهره، وهذا سبب تفسير نسبتهم إلى مصطلح الباطنية، يعتقدون أن لكل شريعة ودليل ولفظ ونص ظاهرا وباطنا. فالظاهر ما يفهمه كل إنسان، وما يفهمه العقلاء، وما يفهمه العرب، وأن الباطن ما يزعمونه مفهوما لدى خواصهم ولدى رؤسائهم وزعماء ضلالاتهم وباطلهم وانحرافاتهم. فإذا كان الله قد أمر فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فسروه على غير ظاهره. وإذا قرأوا قول الله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، حملوه على غير معناه، ثم أتوا بعقائد باطلة وزعموا أنها تفسير لتلك النصوص على المعنى الباطن الذي لاح لهم، وتبدى بخواصهم فقط ولأئمتهم على وجه الحصر مما لا يدركه غيرهم. فإن قيل: إذا كان مراد الوحي ذلك المعنى الباطن الذي تزعمون، فلماذا لا يعبر عنه ابتداء بلفظ يفهمه كل أحد؟ قالوا: لا، هذا مما تقصر عنه أفهام الناس فتضل به، فيتركون على فهم ظاهر مراعاة لقصور أفهامهم، ويوكل معنى الباطن إلى الخاصة ممن أورث الله عز وجل لهم وحدهم فهم معاني كلامه ومراد وحيه. وكل ذلك خروج عن نسق الشريعة واختراق لحمى نصوصها وابتعاد عن كل ما جاءت به الأدلة الشرعية، وهو في النهاية باختصار ابتداع دين جديد ما أنزل الله به من سلطان، ولا أنزل به وحيه، ولا بعث به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وكذلك من أضاف إلى نبينا صلى الله عليه وسلم تعمد الكذب فيما بلغه أو أخبر به، أو شك في صدقه، أو سبه، أو قال إنه لم يبلغ، أو استخف به أو بأحد من الأنبياء، أو أزرى عليهم أو آذاهم أو قتل نبيا أو حاربه، فهو كافر بإجماع. هذه المفردات والجمل كلها تقدم تفصيل ذكرها في فصول سابقة، لما أفرد المصنف رحمه الله تعالى بتفصيل مشبع في الحديث عما تحمله تلك العقائد من الكفر بأدلتها ونقول أهل العلم في الإسلام سلفا وخلفا بتتابع واستقراء، أنهم مطبقون على كفر من نسب إلى نبينا عليه الصلاة والسلام تعمد الكذب، لأنها مناقضة للقرآن وتكذيب لصريح آياته التي قال الله في بعضها: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا نسب إليه الكذب وحاشاه صلى الله عليه وسلم كان نسبة للوحي الذي كان لا ينطق إلا به صلى الله عليه وسلم، نسبة إلى الكذب تعالى الله. والله عز وجل قد زكاه ودرأ عنه أباطيل كفار قريش وهم ينسبون إليه، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وآيات كثيرات متتابعة في الدفاع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وإثبات صدقه فيما بلغه عن ربه. قال رحمه الله: من أضاف إليه تعمد الكذب فيما بلغه أو أخبر به أو شك في صدقه أو سبه أو قال إنه لم يبلغ الرسالة أو استخف به أو بأحد من الأنبياء، كل ذلك كفر بإجماع. أما إننا والله نشهد الله أن نبيه صلى الله عليه وسلم صدق فيما بلغ وأدى الأمانة وبلغ الرسالة، وكان عليه الصلاة والسلام أعظم الناس حرصا على القيام بما كلفه الله تعالى به، ولم يلحق بالرفيق الأعلى حتى أقامنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها صلى الله عليه وسلم. استنطق أمته يوم عرفة: ألا هل بلغت؟ وهم يقولون نعم، فيقول: اللهم فاشهد، فإنا نشهد اليوم أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، نقولها اعتقادا وندين بها لله ونقر بذلك ونورثه لأولادنا وأجيالنا في الأمة إلى أن نلقى الله، إيمانا بالله وتصديقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الخروج عن ذلك شعرة خروج من الإسلام، نسأل الله العافية. كفر بإجماع كما قال المصنف رحمه الله تعالى، وعطف على ذلك فقال: أو استخف به أو بأحد من الأنبياء أو أزرى عليهم أو آذاهم أو قتل نبيا أو حاربه، كل ذلك كفر بإجماع. فإن الله لما بعثه صلى الله عليه وسلم جعل من مقاصد بعثته الاحتفاظ بتمام التوقير والنصرة والتعزير لمقامه الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا منصوص قوله عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. هذه من مقاصد بعثته: الإيمان به وتعزيره وتوقيره، والتعزير النصرة كما تقدم، والتوقير الاحترام والإجلال والتقدير، وكل ذلك يتنافى مع كل ما أشار إليه المصنف من القتل والمحاربة والأذى والإزراء والاستخفاف. ولا يقدم على ذلك من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، بل لا يجرؤ عليها والله إلا قلب ملئ كفرا وفسقا ونفاقا، نسأل الله السلام. فإنه لا يجرؤ أحد على الإزراء بمن عظم الله مقامه أو الاستخفاف بمن أعلى الله قدره ومكانته، إلا من كانت قد بلغت به الجرأة، نسأل الله السلام، أن يخلع رداء الإسلام وإزارة فمشي عاريا عن الدين لا صلة له به من قريب ولا من بعيد. فلهذا قال المصنف رحمه الله: فهو كافر بإجماع، نسأل الله العافية والسلام. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وكذلك نكفر من ذهب مذهب بعض القدماء في أن في كل جنس من الحيوان نذيرا أو نبيا من القردة، نذيرا أو نبيا. وكذلك نكفر من ذهب مذهب بعض القدماء في أن في كل جنس من الحيوان نذيرا أو نبيا من القردة والخنازير والشياطين والدواب والدود. يعني يقول: لكل خلقة من جنسهم نبي ونذير، فللبشر نبي من البشر، وللقردة والخنازير والدواب والحشرات نذير ونبي من جنسهم ومن خلقتهم. ويستدل بقوله: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وهذا من أعظم الباطل في تفسير النصوص الشرعية، وليس المقصود بقوله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير يعني أمم الخلق على اختلاف أصناف الأخلاق الخلق وأجناسها، لكن المقصود بها أمم البشرية، وأن الله ما ترك أمة خالية في زمن من الأزمان إلا وبعث فيها جل وعلا من يبلغ رسالته ويقيم الحجة على خلقه، ولهذا شواهد كثيرة في كتاب الله الكريم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك نكفر من ذهب مذهب بعض القدماء في أن في كل جنس من الحيوان نذيرا أو نبيا من القردة والخنازير والشياطين والدواب والدود، ويحتج بقوله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، إذ ذلك يؤدي إلى أن يوصف أنبياء هذه الأجناس بصفاتهم المذمومة، وفيه من الإزراء على هذا المنصب المنيف ما فيه مع إجماع المسلمين على خلافه وتكذيب قائله. وكذلك نكفر من اعترف من الأصول الصحيحة بما تقدم وبنبوة نبينا عليه السلام، ولكن قال: كان أسود، أو مات قبل أن يلتحي، أو ليس الذي كان بمكة والحجاز، أو ليس بقرشي، لأن وصفه بغير صفاته المعلومة صلى الله عليه وسلم نفي له وتكذيب به. نعم، صفاته المستقرة الثابتة تواترا وإجماعا صلوات الله وسلامه عليه، تكذيب بعضها أو نفيه أو ادعاء خلافه تكذيب لأصل المعتقد بنبوته صلى الله عليه وسلم. فما فائدة أن يقول: أنا أؤمن بنبي اسمه محمد بن عبد الله لكنه لم يكن عربيا، كان روميا أو كان فارسيا أو كان حبشيا مثلا، هذا نفي لأصل من أصول ما يتصل بصفاته صلى الله عليه وسلم. قال: لأن وصفه بغير صفاته المعلومة نفي له وتكذيب به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك من ادعى نبوة أحد من مع نبينا عليه السلام أو بعده كالعيسوية من اليهود القائلين بتخصيص رسالته إلى العرب، وكالخرمية القائلين بتواتر الرسل، وكأكثر الرافضة القائلين بمشاركة علي للنبي صلى الله عليه وسلم في الرسالة وبعده، وكذلك كل إمام عند هؤلاء يقوم مقامه في النبوة والحجة، وكالبزيغية والبيانية منهم القائلين بنبوة بزيغ وبيان وأشباه هؤلاء. كل من ادعى نبوة أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، لأن الله قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فأي دعوة تخالف هذه الآية الكريمة فهي تكذيب للقرآن وتكذيبه كفر. فمن ادعى نبوة أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده كان ذلك تكذيبا لصريح القرآن. ضرب أمثلة فقال المصنف رحمه الله: كالعيسوية من اليهود، أتباع أبي عيسى إسحاق بن يعقوب اليهودي، كان في زمن الخليفة أبي جعفر المنصور وزعم النبوة وادعاها فقتل، وقال إن تخصيص رسالة رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت إلى العرب خاصة وأنها لا تشمل اليهود، فلذلك ادعى النبوة لنفسه. قال: وكالخرمية القائلين بتواتر الرسل، أتباع بابك الخرمي الذي كان في أيام خلافة بني العباس وأراد إظهار معتقد المجوسية وبثه من جديد، صلب له الخليفة المعتصم بالله العباسي، وكان يقول بكثير من المعتقدات الباطلة كتناسخ الأرواح واستحلال نكاح المحارم، نسأل الله العافية. فهم أيضا ممن كانوا يقولون إن الرسل تتواتر إلى قيام الساعة، وهذا مناقض لمعتقد ختم النبوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكأكثر الرافضة القائلين بمشاركة علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في الرسالة وبعده، وكذلك كل إمام عند هؤلاء يقوم مقامه في النبوة والحجة. وهكذا يعتقد غلاة أرباب الطوائف وأتباعهم، فإنهم يزعمون أن أئمة الطائفة بلغوا مقام الأنبياء، بل وفي بعض المتصوفة من قال: خذنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، يشير إلى أنهم قد ارتقوا مقام الأنبياء وتجاوزوه، فمن اعتقد ذلك فقد خالف صريح القرآن وزعم أن الله عز وجل جعل من بعض خلقه من هو أفضل رتبة من الأنبياء والرسل الكرام عليهم السلام. قال: كل إمام عند هؤلاء كما هو عند الأئمة الاثني عشرية من الرافضة، فإنهم يزعمون أن أئمتهم يقومون مقام الأنبياء، ولذلك يزعمون أنهم يوحى إليهم ويعلمون الغيب، وأن لهم من الخصائص والفضائل والمناقب ما هو من خصائص النبوة والرسالة. قال: وكاليزيغية والبيانية القائلين بنبوة بزيغ وبيان وأشباه هؤلاء. بزيغ بالغين أيضا نسبة إلى طائفة من غلاة الشيعة أصحاب بزيغ بن موسى، يزعمون أن جعفر بن محمد هو الذات الإلهية والعياذ بالله. وتقدم ذكر البيانية في من يزعمون أنه أحد من ادعى النبوة وأن الذات الإلهية تحلت في علي رضي الله عنه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال المصنف: وأشباه هؤلاء، إنما ضرب بهم الأمثلة، فإذا جاءنا في الأمة اليوم وغدا وبعد غد كل من يقول بمثل هذا المعتقد فقد صك في وجهه بإجماع أهل المسلمين على كفره، لأنه لا يبقى لمسلم بقية في دينه وإيمانه وهو يعتقد أن نبيا غير رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قد بعث في الأمة إلى قيام الساعة. فهذا مناقض لصريح القرآن، ولذلك يحكم على أربابها بالكفر. ومن ثم فقد أجمع أهل الإسلام المعاصرون على أن أرباب الطوائف التي زعمت نبوة بعض زعمائها كالقاديانية أتباع مرزا غلام أحمد القادياني وكالبهائية ونحوها من الطوائف التي زعمت النبوة لقياداتها أنها كافرة بإجماع، وصدرت فيها بيانات المجامع العلمية الفقهية في كل بلاد الإسلام بتكفيرهم واعتبارهم خارجين عن ملة الإسلام، وأنه لا بقاء لهم فيه مع تلك المعتقدات الباطلة، لأجل ما أشار إليه المصنف رحمه الله أن ذلك المعتقد خروج بأصحابه عن دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، والله المستعان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو من ادعى النبوة لنفسه أو جوز اكتسابها والبلوغ بصفاء القلب إلى مرتبتها كالفلاسفة وغلاة المتصوفة، وكذلك من ادعى منهم أنه يوحى إليه وإن لم يدع النبوة، أو أنه يصعد إلى السماء ويدخل الجنة ويأكل من ثمارها ويعانق الحور العين، فهؤلاء كلهم كفار مكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عليه السلام أنه خاتم النبيين لا نبي بعده، وأخبر أيضا عن الله تعالى أنه خاتم النبيين وأنه أرسل إلى كافة الناس. وأجمعت الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهره، وأن مفهومه المراد منه نعم. قال رحمه الله: وأجمعت الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهره، وأن مفهومه المراد منه دون تأويل ولا تخصيص، فلا شك في كفر هؤلاء الطوائف كلها قطعا إجماعا وسمعا. إجماعا يعني بإجماع أهل الإسلام لا امتراء فيه ولا خلاف، وسمعا يعني بما دلت عليه الأدلة السمعية والمراد بها نصوص الكتاب والسنة. كل من ادعى أنه يوحى إليه وإن لم يقل أنا نبي، فما الوحي إلا النبوة، وأنه يصعد إلى السماء وأنه دخل الجنة وأكل من ثمارها وعانق الحور العين، تعجبون من إيراد مثل هذا القول؟ والأشد عجبا أن في الأمة من يصدق من يدعي هذه الدعوة الفارغة، ويعتقدون أن هذا من تمام الولاية، وأن هذا من مقامات الاصطفاء، وأنها من كرامات الله لمن يزعمونهم أولياء، ليصبح أحدهم إذا أصبح فقال رأيت الله ورفع بي إلى السماء السابعة وأدخلني الجنة، وأني فعلت ورأيت وصنعت كذبا وزورا وافتراء. فإن كان العجب من مثل تلك المقولات، فالأشد عجبا منه تصديقه من مسلم يفترض فيه أن إسلامه وعلمه بربه جل وعلا يحول بينه وبين تلك الافتراءات والمزاعم الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولذلك فإنه لا شيء كمثل العلم سلاحا يتقوى به المسلم في صد الأباطيل وفي الحفاظ على معتقده وفي البقاء على مقعده في ملة الإسلام، وإلا فإن الشبه الخطافة والأباطيل المرجفة والافتراءات والإشاعات وكل تلك البواطل مما مر ذكر بعضه أو كثير منه كفيل بأن ينأى بالمسلم عن إسلامه، نسأل الله العافية. ولا نجاة إلا بطوق العلم، ولا سبيل للمرء إلا بالتسلح بسلاحه ليحفظ مكانه ويدرأ تلك الشبهات والإشكالات والانحرافات التي عصفت بكثير من بني الإسلام. قال المصنف: فمفهوم ذلك على ظاهره في نصوص الشريعة التي أخبر الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأنه المبعوث إلى الناس كافة، فلا شك في كفر من حمل هذا الكلام على غير ظاهره أو ادعى تأويله أو تخصيصه، كل ذلك تكذيب لصريح كلام الله جل وعلا. ما زال في الفصل بقية نأتي عليها تباعا في مجالسنا المقبلة إن شاء الله تعالى، كما لا يزال في ليلة جمعتكم هذه بقية باقية للاستزادة من الصلاة والسلام على حبيب القلوب وأنسها وبهجة الأرواح وسعدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لك مهجتي صلت عليك بنبضها، ما الحب إن بخل المحب بمهجته، فعلى عظيم الخلق صل محبة يكفيك أنك واحد من أمته. فاللهم صل وسلم وبارك عليه أتم صلاة وأزكى سلام يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا إلهي بكثرة الصلاة والسلام عليه من أشد أمته منه قربا وأكثرهم له حبا. اللهم إنا نسألك الحياة على سنته والموت على سنته والحشر في زمرته، وكرمنا يا رب يوم القيامة بشفاعته نحن وأولادنا ووالدينا وأزواجنا والمسلمين جميعا يا رب العالمين. ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. كل شيء في الحرم المكي يدعو للشوق، ومن ذلك دروس الحرم العلمية وكراسي العلماء، فماذا لو قربنا لك هذه المجالس لتعيش في رحابها وأنت في بيتك؟ على قناة التوجيه والإرشاد الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي تستطيع أن تكون أحد حضور مجالس العلم في المسجد الحرام مباشرة ولحظة بلحظة، حيث يمكنك حضور المجلس ومتابعة الدرس وأخذ العلم عن أهله وكأنك هناك. للمتابعة اشترك الآن.